بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة يعني ابن خالد قال: حدثنا الشعبي عن زفر بن وسيمة عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ سليمان بن داود رحمه الله في سننه: ونحن الآن في آخر الحدود، في آخر الحدود في الشرب. إلى الآن نحن في من شرب نعوذ بالله، هل يجب أن يقتل أو يترك كما قال بعضهم؟ هل يقتل في الرابع أو يترك كما قال بعضهم؟ على أن قبيصة، مرنا حديث الليلة الماضية، قبيصة بن دؤيب يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتركوه، وتركه الرسول وتركه الناس. والرواية من المؤسف عن الزهري الإمام الحافظ. لكن قبيصة ولد قبل موت النبي بسنتين ونص، معناه أنه ما روى عن الرسول شيء، فهذا الحديث صار ساقطا. وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ائتوني بشارب خمر ثلاث مرات، فالرابع ما قتلت فأنا أكذب على الله ورسوله. هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه لو ترك الناس عادوا في الأرض فساد. أهل الشرب هؤلاء سيما الشرب اليوم غير الشرب الأمس، فيجب على ولي الأمر أن يقتل في الرابعة، يجب وجوبا على ولي الأمر أن يقتل، إذ جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بقتله في الرابعة، ولا نلتفت إلى غيرها. لأن قبيصة الذي ارتكز عليه الحديث ولد قبل موت النبي بسنتين ونص، فلا يمكن يروي عنا بشيئا، ولقد لا يقال إنه صحابي. والزهري رحمه الله لا يصح عنه شيئا في هذا الحكم. وعبد الله بن عمرو كما سمعتم هنا يقول الشيخ رحمه الله: باب في إقامة الحد في المسجد. إقامة الحد في المسجد، الحدود لا تقام في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، لا سيما الحرم فإنه بني لبيت الله الحرام، يتعبد فيه في بيت الله الحرام. يقول أبو داود: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا الشعيثي، الشعيبي أو الشعيثي، شعيثي بالتاء، نعم. الشعيثي قال: عن زفر بن وثيمة، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تقام الحدود في المساجد، وأن ينشد فيها أشعار، وأن يؤتى بها بشيء ينافي القرآن. أما قراءة القرآن أو صلاة أو طواف في الحرم أو ذكر الله، تذكر الله أو تقرأ أو تصلي، هذه المساجد بنيت لهذا. ولهذا لما سمع شخصا ينادي من دل على الجمل قال: لا رد الله عليك، ثلاث مرات لا رد الله عليك. ولهذا كثير من أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة العلم يمنعون السؤال في المساجد. السؤال في المساجد: يا جماعة أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وحصل لي كذا وعطوني، ويجيب ورقة مزيفة، يجيب ورقة مزيفة تجده اشتراها واحد مثلا حصل عليه حادث صحيح، حصل عليه حادث صحيح، ثم أخذ كتاب ورقة من المحاكم أو من الباز أو غيرهم، ثم يطبعها 20,000 نسخة يبيعها على 10 ولا على 5، ثم هالعالم تنتشر. الله، أنا أشوف الحادث صار عليه وأنا وهو يكذب، اشتراها بعشرة ريال أو بأقل أو بأكثر. الشاهد أن الناس اليوم أصبحوا تبع الدجال، أصبحوا وثيرة للدجال، يعني مقدمة للدجال. هذا يكذب ويطبع 20-10 آلاف أو أكثر أو أقل يبيعها على الناس من 5 ريال ومن 10 ريال، وهالعالم تنتشر هالمساجد. أنا حصل علي وأنا حصل عن هذا كثير من أئمة الحديث وأئمة الفقه وعلماء الإسلام أهل الحل والعقد في دين الله وشرعه يرون أنك لا لأن الإنسان لا يجوز السؤال في المسجد ولا تصدق عليه أيضا ولا تعطي شيء. يقول له اخرج من المسجد وإن كنت صادقا نعطيك، لا خرجت من المسجد ولا تكثر الثرثرة. لا لا لا لا لا أنا فعلت وأنا فعلت وأنا عندي وأنا، وهو يكذب كذاب. اخرج عن باب المسجد يقول يا رب يا كريم يعطونك المسلمين اللي كاتب من الله لك يبي يصلك، لكن الخطبة والثرثرة في المساجد والسؤال في المساجد ممنوع ممنوع. يجب أن يجعل لهم بيت من الحكومة تجعل بيت لهؤلاء السؤال ويحبسون هناك حبس ثم يؤكلون ويشربون، فإذا أخذ يوم ويومين يكتب تعهد على نفسه أنه ما عاد يسأل مرة واحدة. وهكذا يجب هكذا أن يجمعون ببيت كاملهم ويجلسون يوم يومين كحبس، بيت دون حبس ما يحبسون بالحبس العمومي، يحبسون بحبس خاص ثم بعد يوم يومين يكتب عليهم تعهدات أنهم ما عاد يسألون بالمساجد. خارج المساجد كيف ما الناس شغل فيه، لكن في المساجد سواء في الحرم أو غير الحرم لا يجوز أن يسأل أحد في المساجد ولا يجوز صدقة عليهم أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب في التعزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في التعزير. باب في التعزير يعني لما في حد ما في حدود، إنما يعزر تعزير يذهب إلى المستعجلات أو إلى الحكومة نفسها وتفرض تعزير، أما جلد أو سجن أو غرامة يجي ولي الأمر له أن يفعل ما يشاء، له أن يؤدي غرامة يأخذ غرامة، له أن يجلد، له أن يسجن، لأن التعزير ما هو حد، ما هو حد من حدود الله. الحدود التي أنزلها الله في كتابه أو بينها الرسول هذه حدود تسمى، لكن الباقي تعزير. فيقول نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث. الليث بن سعد الفهمي قال عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا بكير بن عبد الله. بكير بن عبد الله بن الأشج نعم. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار مولى ميمونة الهلالي، مولى ميمونة الهلالية رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله. ابن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. عبد الرحمن يحدث عن بريدة بن الحصيب الأسلمي. قال بريدة نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. إن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بريدة بن الحصيب يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجلد فوق 10 إلا في حد من حدود الله، يعني لو يجد أحد من فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. لكنه ورد أحاديث أنه جلد دون الحد، يعني 39 عندك، 40 هذا حد، 40 حد الشارب حد جلد. ورد حديث أن النبي جلد 40 عن معاوية وعن علي، وورد حديث عن أبي بكر أنه جلد 40، وورد أن عمر جلد 80، وورد أن عثمان جلد 80، والشاهد أن الحد 40، حد الخمر 40. لكن هل يجوز أن نصل إلى 40؟ تقول لا، 39 لا بأس به. إذا رأى الإمام أن يعزر ب39 فله ذلك، تعزر ب39 لكن دون الحد، لا تبلغ 40، فلا يجوز أن يجاوز الحد. تصل إلى الحد لا يجوز، اجلدوا 10، اجلدوا 20، اجلدوا 39 لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو قال إن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر قال إن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعناه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث حدثني عمرو بن مرة عن بكير بن الأشج عبد الله بن الأشج قال حدثنا سليمان بن يسار يعني وصلنا إلى السند الأول عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه في هذا السند عن بريدة بن الحصيب يعني صحابي يروي عن صحابي جابر يروي عن بريدة والسند الأول عبد الرحمن بن جابر يروي عن بريدة ولكن هنا أبرزه أبرز أباه فيجوز أن أباه حدثه ويجوز أن بريدة حدثه فهذا حدثه وهذا حدثه فيروي عن هذا مرة ويروي عن هذا مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يجلد في حد لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود يعني الله عز وجل. يعني الحديث الأول أنه لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله يعني من العشر فما فوق إلا في حد من حدود الله يجلد إلى حد الحد إذا إلى وثنون لكن عشر فما فوق جائز إلى 39 جائز إنما تبلغ الحد 40 أو تزود على الحد ما يجوز. نعم نعم. قال رحمه الله باب في ضرب الوجه في الحد. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. يقول أبو داود رحمه الله باب اتقاء الوجه في الضرب حتى في البهيمة الإنسان لا تضربها مع وجهها حتى البهائم ما يجوز تضربها مع ممنوع أن يضرب إنسان مع وجهه سواء آدمي أو بهيمة أو غيرها الوجه ممنوع ضربه لأنه مقدس لأن الله تعالى تقدس صور ابن آدم وصور الحيوانات كلها وجعل خمس حواس في هذا الوجه فلا يجوز ضربه لا تضرب إذا ضربته اتقي الوجه اضرب ولكن اتق الوجه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضربتم فاتقوا الوجه لا تضرب مع الوجه الإنسان سواء آدميا أو بهيمة لا يجوز ضرب الإنسان حتى بالحد حتى وأنت تضربه حدا اتق الوجه اضربه مع راسه مع كتفه مع رقبته مع ظهره مع أي مكان لكن اتق الوجه حتى في ضرب الحدود اتق الوجه. وكان كثير منهم يبطحونه بطح علشان لا يصيبون وجهه ويمسكون رأسه ثم يضربونه وهو مفتوح أهون لأن لا يصاب رأسه نعم يصاب الوجه لأن الوجه ممنوع ضربه حتى من البهائم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الديات باب النفس بالنفس. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قريظة والنضير وكان النضير الشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فدي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوه فنزل قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال والقسط النفس بالنفس. ثم نزل قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله انتهينا من الحدود ووصلنا إلى الديات، لأن الديات تتبع الحدود، والدية إذا ما يؤدى إلى القتيل أو إلى المجروح أو شيء من هذا إذا كان لا يبلغ القصاص، إذا كان العضو يبلغ القصاص فهو قصاص، وإذا كان ما يبلغ القصاص فهو دية ويعطى دية. والشاهد أن الدية هي ما يؤدى إلى المقتول، أولياء المقتول يؤدونه، وإذا حكم عليه بالقصاص وتنازل إلى الدية فله ذلك، إذا أراد أن يتنازل للدية فله ذلك، إلا إذا كان ورثته قصار وعفى مساكين فإنه يحبس القاتل حتى يبلغوا ويختاروا، إن شاء الدية يعطونها وإن شاء القتل يقتل. يقول أبو داود رحمه الله كتاب الديات باب النفس بالنفس. نعم. النفس بالنفس باب النفس بالنفس، يعني النفس يقتل بالنفس، نفس يقتل بنفس، نفس يقتل بنفس. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا علي بن صالح علي بن صالح قال عن سماك بن حرب قال حدثنا سماك بن حرب أو قال عن سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ابن عباس كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به. ابن عباس رضي الله تعالى يحكي لنا قصة اليهود بالمدينة، النضير وبني قينقاع وبني الحارث وقريظة. قريظة كانوا حلفاء لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وأما النضير وحارث وقينقاع فحلفاء لسعد بن عبادة رضي الله للخزرج، وذلك حلفاء للأوس. فكان قريظة أحط منزله من بني النضير، بني النضير بزعمهم أنهم أشرف من قريظة، مع أن كلهم يهود، كل المجموعة هذه يهود، وكلها من أولاد موسى عليه السلام، من أولاد هارون وموسى، وكلها من بني إسرائيل كما تحقق. فالشاهد أن قريظة كانت نازلة، يعني ما منزلتها نازلة عن النضير وعن بني قينقاع وعن بني الحارث. فكان إذا قتل قرظي قتل قرظي نظيري قتلوه به، وإذا قتل نظيري قرظي ما قتلوه به، عطوه دية. هذا حكم اليهود فيما بينهم. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة قتل قرظي نظيري، فقالوا أعطونا إياه نقتله، قالوا لا، نتحاكم حنا وياكم إلى هذا النبي اللي وصل إلينا، نتحاكم وما قاله صرنا إليه. قالوا ما يمكن، هذا قانون عندنا، قانون من الأول من زمان من آبائنا وأجدادنا، فلا يمكن الآن تروحون بنا النبي يحكم بيننا، ما يمكن. الشاهد أنهم قالوا لا يمكن أن تتعرضوا لنا حتى نذهب إلى هذا النبي ويحكم بيننا وبينكم. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فجعلها سوية، القرظي والنظيري والحارثي وبني قينقاع سواء، سوية كلكم يا يهود، كلكم سواء، ما في أحد أشرف من أحد، كلكم قبيلة واحدة، كلكم سواء. الشاهد أن الله تعالى أنزل وإذا حكمت بين فحكم وإن بين حكمت وإن حكمت وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط. ونزلت أيضا فحكم الجاهلية يبغون، يستمرون على حكم الجاهلية والرسول وصل إليهم، ما يمكن هذا غير ممكن. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من ومن الله أحسن حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية يبغون إلى الآن اليهود يتمسكون بعصبيتهم، فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بالمساواة فيما بينهم، قرضي ونظيري وبني الحارث وبني قينقاع سواء، من قتل منهم واحد يقتل فيه، هذا ولا هذا، إلا إذا كان خطأ فإنه يدفع الدية سواء كان من هذولا أو من هذولا. نعم. قال أبو داود: قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام. كلهم من أولاد هارون عليه الصلاة والسلام، جميعهم من أولاد هارون عليه الصلاة والسلام، وهارون ينتسب إلى إسرائيل، نعم، إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمسة قال: انطلقتم مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا تذر وازرة وزر أخرى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه وأبيه. لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، ما أحد يؤخذ بجريرة أحد. لا تذر وازرة وزر أخرى، من ظلم فإنه يؤخذ بظلمه، ما لا اللي غيره ما له شغل. لكن لو كان هناك مثل إنسان قتل أو قطع أو سرق واختفى وله أبو، يؤتى بالأب يقول: أحضر ولدك، لأنه يعرف ولده، لكنه يؤخذ به أو يعذب به؟ لا، إنما يؤتى بالأبو أو بالولد: أحضر ولدك لأنه فعل كذا وكذا، أولاد يؤخذ منه حق المسلم. فالشاهد أنها لا تجر وزيرة وزر أخرى، نأخذ إنسان نقتص منه بغيره لا يمكن، نضربه بغيره لا يمكن. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن إياد، عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد، إياد أبوه قال، نعم، عن أبي رمسة، عن أبي رمسة رفاعة ابن رمسة يقول: ذهبت أنا وأبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجلسنا أمامه يستفسر أبوي عن أشياء، عن مسائل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فصار يبتسم الرسول عليه الصلاة والسلام، يبتسم لأبي ويداعبه: هذا ولدك يا فلان؟ قال: إيه ورب الكعبة يا رسول الله، هذا ولدي، ولدك صحيح؟ ويضحك ويقول: نعم يا رب يا رسول الله، والله ولدي. قال: أنا أسألك هذه الأسئلة لأن شبهك وشبه واحد، تعالى الله وتقدس، شبهك وشبه واحد، كما قال المثل يقول: كأنه تافله تفلة، يقول شبهك وشبه واحد، فلهذا أسألك هذه الأسئلة، إنه لا يجر عليك ولا تجر عليه، لا يجني عليك ولا تجني عليه، هو يجني على نفسه وأنت تجني على نفسك. لكن لو أن الولد فعل حاجة واختفى فللحكومة أن تمسك الوالد حتى يأتي به، فلان ولدك فعل كذا وكذا واختفى ما ندري في أي مكان، وأنت لابد أنك تعلم مكانه فأعطينا إياه. فإن حلف قال: والله لا أدري أين مكانه ولا أعرف عنه شيئا، فلا ما حد يتعرض له، لأنه حلف يمينا أنه لا يدري أين مكانه، ولا يجوز أن يعزر أو يسكن لأجل أن تأتي بولدك، مدام حلف وأقسم بالله أنه لا يدري أين مكانه ولا علم حتى عن ما فعله، فلا يسكن ولا يعذب الوالد. إنما إذا كان يعرف مكانه وأخفاه، أو يعرف أن الولد اختفى ويعرف مكان اختفائه، فإنه يؤمر بإحضار ولده، لأنه لابد من أخذ القصاص من ولده للمسلم التي جنى عليه، سواء قصاص أو قطع أو شيء من هذا. قال رحمه الله: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية قال فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول أبو داود رحمه الله باب في الإمام يأمر بالعفو في الدم. الإمام يأمر بالعفو عن الدم عن القصاص إلى دم أو عن شيء له أن يأمر ويعطي الدية من نفسه الإمام وله أن يأمر إلى كذا وكذا لكن يحول حق المسلم إلى شيء آخر لا يمكن حتى ولو كان الإمام لا يمكن أن يحول من قصاص إلى دية إلا برضا أولياء المقتول أو يحول من دية إلى عفو إلا برضاهم إلا بعفو أولياء المقتول. نعم له أن يشتري له أن يعطيهم ديات لهم يقول خذوا دية خذوا ديتين خذوا ثلاث ولا تقتلوا الشخص هذا للإمام يفعل هذا لأن معاوية رضي الله تعالى عنه لما أتي بهدبة بن خشرم ليقتل لأنه قتل شخصا رفضوا قال بعطيكم ديتين قالوا ولا شيء ثلاث ولا شيء أربع سبع ديات خذوا وخلوا لنا هدبة قالوا ولا نعطي ولا نخلي ولا لو تعطينا مئة دية ما نقبل إلا يقتل فقتل. فالشاهد أن الإمام له أن يشتري المقتول القاتل له أن يشتريه بديتين ثلاث أربع متى إذا كان عمدا عدوانا إذا وجب عليه القصاص وكان القتل عمدا عدوانا فللإمام أن يشتريه بأي دية يريدون بدية بديتين بثلاث إلى عشر لكن إذا خطأ ما يمكن خطأ ما يمكن يشترى لأن ليس فيه إلا الدية فليش تعطي أكثر من ما حده الله تعالى وتقدر الله جعل له دية واحدة وبس ما تزيد عليها لكن العمد العمد والعدوان لك أن تزيد إلى عشر ديات إذا رضوا أعطهم دية ديتين ثلاث لك ذلك لأن العمد العدوان قد يتنزل أهل الأولياء المقتول إلى دية فإذا تنزلوا إلى دية جاء شراؤها زيادة أو نقصان جاهل. فالشاهد يقول نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطالبي قال حدثنا الحارث بن فضيل الحارث بن فضيل قال حدثنا سفيان بن أبي العوجاء سفيان بن أبي العوجاء قال عن أبي شريح عن أبي شريح واسمه عمرو بن حويرث عمرو بن حويرث نعم اسمه عمرو بن حويرث وهو الذي وقف لما رأى أن عمرو الأشدق يجيش الجيوش على مكة من المدينة يجيش الجيوش على مكة أيام معاوية فقال له عمرو بن حويرث هذا يا أيها الأمير أتعلم ما تفعل أنت تدري ماذا تفعل أنت ترسل الجيوش على مكة ما تخاف الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أباحها لي يوم ساعة من النهار بس أباحها لي ساعة من الصباح إلى العصر وإنها رجعت حرمتها الذي جعلها الله لها يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة فمن اقتدى بالرسول أو قال الرسول فعل فقولوا إن الرسول أبيحت له ساعة من النهار لأجل أهلها يدخلون الإسلام ويتطمئن المسلمين وأما أنت فلم تبح لك. قال يا أبا حريث نحن أعلم بهذا منك الرسول قال لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة الرسول قهصت هذا حديث صحيح قال لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا دم فنحن أعلم بهذا الشأن منك. ما الذي حصل؟ قام أبو سعيد الخدري واقفا وقال ما هذا فقد أدى ما عليه هذا أنكر المنكر وأدى ما عليه فأنت حر فعل ما تشاء خربة وما خربة هذين الرسول قال ويسفك فيها دم ما يسفك فيها دم فهذا فأنت حر في عملك أما هذا الشخص فقد أدى ما عليه أنكر المنكر عمرو بن حويرث هذا رضي الله تعالى عنه يقول عن عمرو بن حويرث أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث يقول عمرو بن خويلد ما هو حويلد عمرو بن خويلد قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصيب ب قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يخبل بقتل أو خبل الخبل قطع عضو من الأعضاء أو نعم أو إحدى له إحدى ثلاث إما أن يختص إحدى ثلاث أو إحدى واحدة من واحد من خصال ثلاث فله واحدة من خصال ثلاث إذا قتل له قتيل أو أصيب له جرح يصيب له لأخيه أو ابن أخيه جرح أو قتل أخوه ابن أخيه فله خيار بواحدة من ثلاث أما أن يقتل أو يأخذ الدية أو أنه يعفو واحد من الثلاث هذه فأنت انظر الإنسان أيهما تريد وانظر مخافة الله وتقوى ربك تعالى وتقدس فإن شئت أن تأخذ تقتل فاقتل وإن شئت أن تأخذ الدية فخذ الدية وإن شئت أن تعفو وهو أفضل لك فاعفو فإن شئت أن تشع من هذه الثلاث لك ذلك فالرسول خير عليه الصلاة والسلام خير المقتول له أن يختار واحدة من هذه الثلاث إذا كان عمدا عدوانا فأنت مختار مخير بين واحدة من ثلاث أما أن تقتل القاتل أو تأخذ الدية من القاتل تتنزل من القصاص إلى الدية أو تعفو وهو أفضل وتعفو أهو أفضل المهم أنك مخير بواحدة من هذه الثلاث هذا هو الشريعة إلى يوم القيامة أن القاتل الذي يقتل عمدا عدوانا فإن عليه القصاص ليس عليه إلا القصاص أول مرة أول ما يطالب بالقصاص فإن تنازل أو تردوا إلى الدية فلهم الدية أولياء المقتول لهم أن يتنزلوا من القصاص إلى الدية لهم ويأخذ الدية ثم يقتل على يمين على يمينه أخذ الدية ثم قتل أخذ الدية يعني يقول أنه أرغم على الدية وإلا فهو يريد القصاص لكنه أرغم يعني استحى من الناس حتى أخذ الدية وتنازل عن القصاص ثم بعد ذلك مسك القاتل وقتله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اعتديت أنت وقتلت الشخص أو ضربته وقطعت يده فإنه يؤخذ منه قصاص نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله عن عطاء بن أبي ميمونة عن عطاء بن أبي ميمونة. علمتم في السابق أن بكر بن عبد الله المزني إمام حافظ علامة زمانه رحمه الله لكن الرواية هنا عن الولد عن ولده. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع له شيء فيه قصاص يعني إذا كان قتل عمدا عدوانا وفيه القصاص لابد وجب فيه القصاص إلا أمر الشخص يعني عرض له ما يأمره أمر يقول تنزل إلى عرض عن العفو عند الله تعالى له أجر كبير والعفو أحسن ولك أجر عظيم ولكم كذا ولكم يعرض تعريضا بالعفو أنك تعفو لأن لك أجر عظيم الإنسان عند الله ولأن المسلم إذا قتلته ما تستفيد شيء هو قتل ولدك وأخوك وكذا ثم أنت إلى قتل ما تستفيد شيء لكن إذا عفوت عنه استفدت أجر كبير عند الله ومنزل عظيم عند رب العالمين. فإذا رفضوا عرض بالدية فإذا رفضوا قتله لهم أو أمرهم أن يقتلونه. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعوه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار؟ قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج. قال فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان قال عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل يجر رجلا بنسعة. النسعة الحبل الدقاقة اللي تربط به الناقة بيدها مربوطة في يديه ومكتوفة برقبته وجايبه واحد يجره قاتل ولده أو قاتل أخوه. فقال يا رسول الله هذا قتل أخي أو قال قتل ولدي. فقال الرسول فحلف هو يا رسول الله والله ما قتلته عمدا والله قتلته خطأ ما لم أقتله عمدا يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما أقرأ أكتبه كرده به فاقتله. قال هل الشخص اللي مربوط يا رسول الله ما قتلته عمدا والله ما قتلته عمدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي ماسكه إن قتله فهو في النار. إن قتل هذا الشخص اللي ما قتل عمدا فهو في النار. لما سمع الرجل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعرض بأنه لا يقتله وأنه قتله دخل النار أفلته. يقول كأننا ننظر إلى نسعته يجرها لما أفلتت يديه وخل يجر نسعته فسمي ذا النسعة يعني الحبل الدقيقة اللي تربط به الناقة ربط به فسمي ذا النسعة وفلان ذا النسعة فصار ما يعرف إلا بهذه النسعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا حمزة أبو عمر العائذي قال حدثني علقمة قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة. قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه؟ قال فعفى عنه. قال فأنا رأيته يجر النسعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان عن عوف. عن عوف بن أبي جميل الأعرابي قال حدثنا حمزة. حمزة ابن حمزة أبو عمر العائذي. أبو عمر حمزة العائذي قال حدثنا علقمة بن وائل. علقمة بن وائل ابن حجر. وائل بن حجر رضي الله عنه كان قيلا من الأقيال، كان ملكا من ملوك اليمن، وأتى إلى النبي مرارا عديدة، وكان يروي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيروي علقمة عن أبيه وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة أنه أتي برجل مربوط بنسعة مربوطة يديه إلى عنقه بنسعة بحبل من مربوطة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال أتأخذ الدية؟ قال لا. قال تقتل؟ قال نعم. قال اذهب فاقتل. فذهب به. لما ولى قال تعفو؟ قال لا. قال تأخذ الدية؟ قال لا. قال تقتل؟ قال نعم. ثم لما كان في الثالثة أو الرابعة قال إن قتلته إن عفوت عنه باء هو بإثمه وإثم المقتول، وإن عفوت عنه فلك الأجر الإنسان. فعفى عنه أفلته وفك رباطه. ويقول وائل كأني أراه أرى النسعة يجرها الحبل يجره لما فك صار بيد واحدة مربوط بيد واحدة ما فكت ويجرها لأنه كان مربوط بالثنتين وصار يجر النسعة. وائل رحمه الله له حكايات مع معاوية ومعاذ يأتي إلى النبي يزوره فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة اذهب يا معاوية مع وائل بن حجر افعل كذا وافعل كذا. فذهب وائل راكب الناقة ومعاوية يمشي يقول اركبني يا أخي تعبت يا وائل اركبني تعبت رجليت من بعيد اليمن وانا امشي على رجولي اركبني. قال لست ممن يركب مع الملوك. لاحظ يقول معاوية بن أبي سفيان يقول وائل بن حجر لمعاوية بن أبي لست ممن يركب مع الملوك يعني ما تركب عند معي على لما دارت الدنيا ودار الأمر وصار معاوية خليفة وفد وائل بن حجر على معاوية. لاحظ حلم معاوية رضي الله عنه قال يا وائل ما يركب أحد مع الملوك. قال زله يا أمير المؤمنين زله يا أمير اعفو عني فعفى عنه ووصله معاوية رضي الله عنه. وله حديث لم يثبت وائل نسب عنه حديث لم يثبت في ابن خزيمة وهو أن النبي عليه الصلاة يقول وائل أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام كبر ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. لاحظ لفظة على صدره ما ثبتت بل يقول البخاري فيه مؤمل بن إسماعيل منكر الحديث حديث وائل هذا اللي فيه لفظة وضع يده اليمنى على يده اليسرى هنا لم تثبت لأن فيها شخص منكر الحديث كما قال البخاري رحمه الله. فالشاهد أن تعمق بعض الإخوان جعل اليد اليمنى على اليسرى هنا هذا غلط لأن الحديث منكر لا قيمة له. وحديث أبي هريرة ضعيف أيضا لا قيمة له الذي فوق السرة وحديث علي لا قيمة له اللي تحت السرة. فأنت حر تضع هنا ولا هنا ولا هنا. فيقول علقمة وائل بن حجر رضي الله عنه إن الرجل أفلت وأنا أرى بعين النسعة يجرها بيد واحدة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر قال حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا جامع بن مطر جامع بن مطر عن علقمة عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر بمعنى الحديث أنه أتي برجل مربوط بنسعة يديه مع عنقه ومعه ولي المقتول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال تأخذ الدية؟ قال لا. قال تقتل؟ قال نعم. قال اذهب فاقتله خذه فاقتله. فذهب به فلما ولى قال له الرسول أتعفو؟ قال لا. تأخذ الدية؟ لا. تقتل؟ قال نعم. قال خذه اذهب به. فلما ولى الثاني أو الثالثة قال إن قتلته بئت بالإثم أنت اتركه. قال يبوء إن فكيته فلدته هو يبوء بإثمه هو وإثم المقتول يصير يبيء بإثمه هو وإثم المقتول يبوء به إن فككته إن تركته. فتركه الرجل وفك رباطه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي. قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتلته كان مثله أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. وقال مرة دعه يبوء باسم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. قال فأرسله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج الطائي هو الطائي الظاهر. قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة قال حدثنا يزيد بن عطاء قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل أنه أتي برجل ماسك رجلا ربط ربط وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذا قتل ابن أخي. فقال بما قتلته؟ ليش قتلته؟ بما قتلته؟ قال يا رسول الله قتلته بالفأس. قتلته؟ قال نعم قتلته. بأي شيء؟ بالفأس. تشاجرت أنا وياه وتضربنا خبطت رأسه بالفأس لكني لم أرد قتله. ما أردت قتله يعني ما هو عمد عدوان، إنما خبطته بالفأس لأفك نفسي منه، لكنه جعل الله فيها المنية ومات. فقال لوي المقتول نعم. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال للرجل هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال هل أرسلك تشحد تسأل الناس وتجمع أموال؟ قال لا ما رايح أرسل أسأل الناس ولا رايح أقول للناس عفوني. قال هل لك مواليك رايح يجمعون لك ويعطونك؟ قال لا موالي ما يعطوني شيء. فالشاهد قال خذه فاقتله. فلما ذهب به قال إن قتلته بئت بإثمه وإثمك أنت يا إنسان، يعني أنك تكون من أصحاب النار. فسمع الرجل فقال خذه يا رسول الله هذا بين يديك فعلت ما تشاء. قال أرسله فأرسله نعم، لكنه ما فلته عفوا، إنما جمع له ديه الرسول وأعطاها ولي المقتول نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل أنه قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال إنهم لا يتواعدونني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الأزدي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار. يقول أبو أمامة بن سهل بن حنيف كنا مع عثمان وهو محصور في داره، في داره رضي الله عنه وأرضاه. حصره الفسقة الفجرة، أتوا من كل صدع ومن كل بلد ومن كل مكان وتجمعوا حتى يقتلونه، ولأنهم نقموا عليه كذا ونقوا، والحق معه رضي الله عنه، الحق معه حتى لو نقموا عليه أشياء، الحق مع عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن ما الله مريد هذا، الله تعالى وتقدس مريد هذا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لثوبان ادخل اذن له، لما كان على بئر أريس الرسول عليه الصلاة والسلام كان على بئر أريس، قال عثمان يستأذن رسول الله، قال اذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. والبلوى هذه أنه يطلب منه أن يخلع الملك فيرفض، البلوى تصيبه. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنك تنازع على ثوب تخلعه فلا تخلعه، قال له الرسول عليه الصلاة مرة يا عثمان إنك تنازع على ثوب تخلعه فلا تخلعه، لا تطيعه لا تخلعه، فلم يخلعه رضي الله عنه حتى قتلوه. يقولون خلع اعتزل الملك اعتزل الخلافة اعتزل يرفض فقتلوه. وقد رأى الظهر نام ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في النوم ورأى معه أبو بكر وعمر، فقال له وهو صائم إنك تفطر عندنا يا عثمان، إنك ستفطر عندنا يا عثمان رضي الله عنه. فدخلوا عليه، والشاهد أن عثمان يقول لما عنده مثل أمامة وغيره، وإلا فإنه هو حرج على الناس ألا يجلس عنده أحد إلا من أراد إناسه بس، أما قتال فعزم على جميع من بالباب أن ينصرف إلى أهله، أما الذي ليس عنده سلاح ويريد أن يتحدث معه فلا مانع من ذلك. فكان أبو أمامة بن حنيف وغيره ما عنده يتحدثون معه، فخرج إليهم من الدار من داخل الدار من البلاد طلعت الحوش وهم جالسين في المقهى في الصالة، فقال إني أسمع كلام أناس يتأمرون بقتلي، لماذا يقتلونني ليش يقتلونني؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس ولا تارك لدين المفارق للجماعة، ووالله إني لم أذن في جاهلية ولا إسلام ولم يشرب الخمر كما ذكر أبو داود، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا إسلام ولم يزنوا لا في جاهلية ولا إسلام، قال والله إني ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام، وكذلك لم أخرج من دين، لا أحب أن أبدل ديني بعد أن هداني الله، لا أحب شيئا بديني بعد ما هداني الله، ولم أقتل نفس، فلماذا يقتلونني؟ قتلوا ما جاء بعد الظهر قبل العصر بقليل إلا قد قتل رضي الله عنه، وانسفح الدم على آية فسيكفيكهم الله والسميع العليم. وامرأته نائلة بنت الفرافصة عنده تصيح لكن ما بيدها شيء، الشاهد قتلوه هرب، ما حد يدري من قتله ولا حد يدري منه، ولهذا يطالبونه اللي القتل القتله من هم مجتمعين من هنا ومن هنا ومن هنا شراد خلق الله وشراد خلق الله، قتلوه هرب وما حد يدري منهم. ولا يقول معاوية حطني قتلت عثمان، قال أنا ما أدري منهم أنا ما أعرفهم، لو أمسكهم قتلتهم أنا، ما هو أنت تقتلهم أنا مثلك، أنا وأنت ولي أنت من بني أمية وأنا من بني هاشم، كلنا أولاد عم، كلنا من بني عبد مناف، ولو أعلم منهم مسكتم وقتلتم لكن ما أدري منهم، لا ناس قتلوا هربوا ما حد يدري وشهم هؤلاء، حتى الدفن ما استطاع الناس أن يدفنوه إلا بالليل رضي الله عنه وأرضاه، ما استطاع العالم كله أن يدفنوه إلا بالليل، غسلوه خلوه على سريره، لما جاء الليل خرجوا به ليلا يدفنونه في البقيع. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري حاء قال وحدثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر قال إنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، وهذا حديث وهب وهو أتم، يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. ثم رجعنا إلى حديث وهب قال إن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجاع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف قال فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغيار فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائه قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغيار فقال عيينة مثل ذلك أيضا إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيثل عليه شكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها أسنن اليوم وغير غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة وذلك في بعض أسفاره قال ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير أديا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي عن قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير ابن الزبير نعم ابن الزبير قال حدثنا قال سمعت زياد بن الضميرة الضمري يقول سمعت زياد بن الضميرة الضمري يقول حاء وحدثنا وهب بن بيان قال وحدثنا وهب بن بيان قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أخبرني نعم عبد الرحمن بن الحارث أيضا قال عن محمد بن جعفر عن عبد الرحمن أنه سمع زياد بن سعد يقول نعم وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عن عروة هذا حديث وهب بن عبد وهب بن بيان يحدث أن هذا الحديث أتم قال نعم يحدث عن عروة بن الزبير يقول يحدث عن عروة بن الزبير نعم عن أبيه الزبير قال عن أبيه وجده قال وكان شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ثم رجعنا إلى حديث وهب قال إن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجاع في الإسلام وذلك أو في خبط عندك في السنة في تخبير في السنة عندك. قال وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى بن بيان يحدث عروة نعم وهو أتم عن جده نعم نعم يعني وهب بن بيان يحدث عروة نعم ابن الزبير عن أبيه عن جده نعم جميل نعم وكان شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ثم رجعنا إلى حديث وهب قل وكان شهد جده شهد مع الرسول حنينا ثم رجعنا إلى القصة قال نعم قال إن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجاع في الإسلام يقول إن محلم بن جثامة قتل رجلا في الأول الإسلام يعني حينما أسلم الناس وهاجر الرسول إلى المدينة قال نعم قال وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذلك أول غير يعني أول طلب يطلبه الرسول عليه الصلاة والسلام من القصاص إلى الدية طلب من فزارة اللي يرأسهم عيينة بن حزم الفزاري هو رئيسهم والمقتول من فزارة ورئيسه عيينة هو الوليه فطلب منهم الغير وهو الدية أن يغيروا من القصاص إلى الدية لأن الأعراب عندهم إذا قتل واحد منهم قتلوه بدون دية ولا يطلب دية ولا شيء ولا عفو ولا شيء أعراب هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل الرسول غير هذا قال ما يمكن أننا نستمر على القتل ونحن لا نعلم عذره وشو إنما مطالبكم أو أعرض عليكم الغير وهو الدية قالوا لا قال عيينة بن حسن الفزاري لا ما نقبل الدية قال نعم قال فتكلم عيينة في قتل الأشجاعي لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندق تكلم عيينة بن حسن الفزاري الفزاري هذا تكلم في الأشجاعي قال لأنه منه من فزارة وتكلم الأقرع بن حابس لأنه من خندف لأن القاتل من خندف من تميم من بني تميم فصعدت الأصوات وكثرت الغلطات وكثرت الزعيق عند الرسول فهدأهم الرسول وقال نعم قال فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغيرة فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائه يقول الرسول عرض عليهم بعدما كثرت الغلطات والخصومات قال يا عيينة ألا تقبل الغير يعني الدية قال لا والله يا رسول الله حتى أدخل على نسائه مثل ما أدخل على نسائي من الحزن والحرب والكرب والهم والغم إلى الآن هم يبكون فلا بد أفعل به مثل ما فعل فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة مثل ذلك أيضا